فيه مصلحته خاصة لا يقضي اكثر من هذا. الدول العالمية ما هي الا سماسرة اسواق، الكل يريد ان ياخذ من تركة الرجل المريض شيئا، الكل يريد ان يقسم تركة الاسلام بينه. اعلموا هذا حلم اليقين، لو تركت الكلاب نباحها والحيات ندغها والحمير لهيقها والسحالب مكرها ما ترك اليهود عداهم لمحمد بن عبد الله. لقد صرح عدو الله موسى ديان بعد نكسة 67 وقال: وقد جرد الاسرى من ملابسهم ومروا امامهم هواة الاجسام حفاة الاقدام. مروا امام ديان، مروا حفاة هواة على حقول الالغام. وقال ديان بعد هذا المرور المؤسف: انني انتقم منكم ليهود خيبر. خيبر التي فتحت سنة 7 بعد هجرة النبي، يعني مضى على فتحها 1400 سنة. ولكن ديان لا ينسى ان يأخذ الطاء، انه الحقد التفين للاسلام. من قال لكم ان المعركة سياسية فاعلموا ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة. المعركة ليست معركة سياسية، المعركة اولا معركة عقائدية، معركة دينية. العداوة بين الاسلام وبين اليهود قديم. هل تاب اليهود الى الله بعدما راوا القتيل حيا؟ لا. اسمع الى النتيجة يذكرها العلي الحليم في قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وان من الحجارة لما يتفجر منه الامعاء، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها